بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة يكون تحت الإنسان فيه بأس؟ ليس به بأس، يضعه تحت ويسجد. يجوز الإنسان أن نعم. يضع المصحف نعم. على الأرض نعم. إذا كانت طاهرة نعم. سواء وضعه عن يمينه نعم. أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل نعم. أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد. إيه.